السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يصدر التنبيه إجمالا على أبواب الشفاعة، فأقول مستعينا بالله سبحانه: قد وردت آيات من كتاب الله عز وجل تنفي الشفاعة مطلقا، وروايات تثبت الشفاعة مقيدة، فحمل العلماء المطلق على المقيد، فمن الوارد في منع الشفاعة مطلقا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فهنا نفيت الشفاعة مطلقا. وقوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وآيات أثبتت الشفاعة مقيدة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فقيدت هنا بإذن الله. وفي من ارتضاه الله، إذ الله قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدا. والمراد إلا من قال لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله له عهد عند الله سبحانه وتعالى. فالآيات التي نفت الشفاعة مطلقا إنما نفت الشفاعة عن أهل الشرك، إذ الله قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وعلى غرارها الآيات التي تنفي الشفاعة عموما، إنما تنفيها عن أهل الشرك، كالآية التي سمعتم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي ولا شفاعة في الكفار، أو ولا شفاعة إلا بإذن الله وفي من ارتضاه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فجمع العلماء بين هذه الآيات بما حاصله: أولا، لا شفاعة إلا بإذن الله. ثانيا، لا شفاعة إلا في من ارتضاه الله. ثالثا، لا شفاعة في الكفار. رابعا، الجمادات لم يرد أن لها شفاعات، أعني الجمادات التي عبدت من دون الله عز وجل. هذا وقد استثنى البعض من الشفاعات لأهل الشرك، وإن كانت قد وجهت أن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا ابتداء. أما عن معنى الشفاعة، فالشفاعة في الأصل معناها أن يضم شخص إلى شخص يصيره شفعا بعد أن كان وترا، ولذا نرى في آية سورة النساء: يا أيها النبي، أو عفوا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيصيره في القتال شفعا بعد أن كان وترا له نصيب من هذه الشفاعة، ومن ينضم إلى الكافر يصيره شفعا بعد أن كان وترا عليه إثم من وراء هذه الشفاعة. فقد قال القائل في معنى الشفاعة: وأنها انضمام رأي إلى رأي آخر لتصييره شفعا بعد أن كان وترا. تقول بنتي: وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة، فقد عصاها أبوها والذي شفع. أرحمك الله. فهذا عن معنى الشفاعة. أما عن أقسامها، فهي شفاعات دنيوية وشفاعات أخروية. الشفاعات الأخروية هي التي تعنينا في أبواب العقيدة، أما الشفاعات الدنيوية فهي التي منها الوسطة، التوسط لتحصيل خير أو لدفع شر عن مسلم أو عن شخص كائن ما كان. الشفاعات الأخروية تنقسم إلى أقسام: الشفاعة العظمى لفصل الخطاب بين الناس وللقضاء بين العباد يوم القيامة بعد أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيحل بهم من الكرب والبلاء ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقولون: بمن نستشفع؟ فيقولون: نستشفع بأبينا آدم عليه السلام. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت آدم، أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، نفخ فيك من روحه، علمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. يأتون خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فيقولون: أنت خليل الرحمن، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات. اذهبوا إلى كليم الله موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: أنت كليم الله، اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إني عصيت ربي، إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. اذهبوا إلى روح الله عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولا يذكر ذنبا. قال بعض الرواة وقال بعض الصحابة، قيل إنه من قيل النبي عليه الصلاة والسلام وليحرر، لما قال ولم يذكر ذنبا قال: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال عيسى: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتونني فأخر لربي ساجدا. وفي رواية: أنا لها أنا لها. فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وتشفع وسل تعطى. فيحد لي حد فأدخلهم الجنة، ثم أخر لربي ساجدا، إلى آخر الحديث. وفي بعض الروايات: فأقوم مقاما، أو فيقوم النبي مقاما يحمده الخلائق كلهم. وهذا تفسير قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة العظمى صاحبها بإذن الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها حديث أبي هريرة: أتي رسول الله يوما بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه، فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لماذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين. فذكر نحوا مما ذكر. قال: أقول يا رب أمتي أمتي 3 مرات. يقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فذكر الحديث. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العظمى. هناك أنواع من الشفاعات الأخرى، شفاعات لفتح أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: آتي الجنة فأستفتح. فيقال: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا نوع من أنواع الشفاعة، شفاعة لفتح أبواب الجنة، شفاعة ثالثة لأهل الكبائر، وفيها الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وليس معناه أن غير أهل الكبائر لا يشفع فيه، إنما شفاعتي تنفع أكثر ما تنفع أهل الكبائر. أهل الكبائر كانوا سيدخلون النار فأنقذوا من النار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم غيرهم يشفع فيه، لكن وجه انتفاع أهل الكبائر بالشفاعة عظيم لاستنقاذهم من النار. ولا يخفى أن هذا مقيد بإذن الله، وفي من ارتضاه الله لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذا النوع الثالث من أنواع الشفاعة. نوع رابع، شفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم فيسألونه الشفاعة فيشفع فيهم فيقبل الله شفاعته فيهم بإذن الله. فهذا نوع رابع من أنواع الشفاعات. شفاعات أخر لرفعة المقامات في الجنة. يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون معك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هناك شفاعة خامسة في أقوام دخلوا النار فيؤمر بهم فيخرجون منها بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مجادلة في الدنيا من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار فيقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. هناك شفاعات للشهداء، وقبلها شفاعات للنبيين. قسم سابع، شفاعات للنبيين، شفاعات للملائكة المقربين. فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وشفاعات للشهداء، شفاعات للشهداء، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وقيل إنه ثم شفاعات لأهل الإيمان والتقى وللعلماء. قد ورد أن تابعيا قال لعبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد حضره والوفاة تحضره، فقال: لئن شفعك الله فلتشفع في. قال: ما حاصله؟ لئن أذن الله لي بالشفاعة أخيرني لأشفعن فيك. وشفاعات أخر، شفاعة الأبناء للآباء. إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. وشفاعة الآباء للأبناء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وشفاعات الولدان الذين ماتوا في الصغر لآبائهم صغارهم ضراميص الجنة، يلقى أحدهم أباه يوم القيامة فيقول: يا رب لا أدخلها حتى يدخلها أبي، أو كما قال. إذ الله يقول: ما لأراكم محبئين طين، أي مترددين في دخول الجنة، يقولون: يا ربنا ندخلها مع آبائنا. فيؤمر بآبائهم إكراما لهم أن يدخلوا معهم. هناك شفاعة القرآن، فهنيئا لأهله وحملته العاملين به. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد ورد حديث في شفاعة الصيام، إلا أن سنده مختلف فيه. القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة. وحديث أيضا في التقاء القرآن يوم القيامة بصاحبه كالرجل الشاحب، هو معلول به علة. فهذه بارك الله فيكم شفاعات أخروية. هناك شفاعات لمن ماتوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مات بالمدينة كنت له شفيعا، أو من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة. شفاعات لآل المدينة، فهذه بعض أنواع الشفاعات التي تشفع لصاحبها عند الله يوم القيامة. وأورد البعض أصنافا كشفاعة الأمهات، أو شفاعة الأعمال الصالحات عموما. آل عمران والبقرة تشفعان، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. آل عمران البقرة وآل عمران على وجه الخصوص بعد شفاعة القرآن. فهذه بعض الشفاعات الأخروية، جلها ينصب على هذه الأقسام التي ذكرت، والتي ينبغي أن يفصل فيها الإمام ابن خزيمة رحمه الله شفاعة شفاعة إن شاء الله تعالى. هذا. وهناك موانع للشفاعة، موانع للشفاعة كاللعن والسب، الإكثار منه. لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. هذه بعض الشفاعات الأخروية التي هي محل البحث، وإن كانت هناك بعض الشفاعات الدنيوية قد يكون لبعضها تعلق بالشفاعات الدنيوية والأخروية أيضا، تأتي في محلها إن شاء الله. فإذا كان لأحد سؤال فليأتي به. تفضل. حديث أبي طالب، البعض يسميه يقول شفاعة، أطلق عليها شفاعة اصطلاحا، وإلا فهي في الأصل سائرة على الأصل أن الكافر المحارب المضل عذابه أشد وأنكى من الكافر غير المحارب. الكافر الداعي إلى كفره أشد من الكافر الذي لا يدعو إلى كفره. إذ الله قال: قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهنا عذبوا لكفرهم وعذاب آخر لإضلالهم غيرهم. هناك ضمنا قد يلتحق بأبواب الشفاعة وداخل إجمالا في الأعمال الصالحة، ولم ينص على الشفاعة لكن استنبطه العلماء منه، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه في قصة المرور على الصراط وقول الأنبياء اللهم سلم سلم في بعض طرق الحديث: وتقف الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، الصراط الذي هو جنس جهنم، الأمانة والرحم تقفان على جنبتيه. قال بعض الشراح: إذا كان الشخص وصولا للرحم وتعثر تأتي الرحم مسرعة تنقذه، يا رب هذا كان يصلني. إذا كان مؤديا للأمانة وتعثر تأتي الأمانة تقول: يا رب هذا كان مؤديا للأمانة. أما إذا كان خائنا للأمانة وجاء يمر تستوقفه الأمانة، إذا كان قاطعا للرحم وجاء يمر تستوقفه الرحم. والله أعلم. تفضل. من عمر كم يشفع الطفل بإذن الله لم يبلغ، إذا لم يبلغ الحنث؟ السقط يجر بسراره، فيه كلام. نعم. هل هناك شفاعة في أهل الأعراف؟ لم يرد. أهل الجنة دخلوا الجنة، وأهل النار دخلوا النار، وأهل الأعراف بين الجنة والنار في المقامين ينظرون إلى هؤلاء مرة فيحزنون ويخافون، وينظرون إلى أصحاب اليمين فيطمعون، فيتفضل الله عليهم ويقول لأهل الكفر: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهناك شفاعة يذكرها العلماء وقد جاء بها النص، أن الله يقول: وبقيت شفاعتي، شفاعة رب العالمين، لكن ليست على المعنى الاصطلاحي الأصلي لوضع الشفاعة أنها انضمام شخص إلى شخص، إنما على الوجه اللائق به من الفضل سبحانه وتعالى. تفضل. منكر الشفاعة ضال، مبتدع وضال. نعم. يؤخذ منه ليس منه، أي يؤخذ منه. نعم. نعم تؤخذ منه شفاعتان، وسيأتي الحديث الطويل تؤخذ منه شفاعتان. هل هناك شفاعة للنبيين غير النبيين؟ نعم هناك شفاعات للنبيين، الأنبياء تشفع أيضا في أممها. نعم تفضل. نعم ليش فاضل؟ قلنا إن القرآن نفس النص: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بارك الله فيكم. نعم. دليل صريح على تحديد أولي العزم من الرسل يستأنس به، إنه لا ينفي غيرهم. الآية إذا قالت في الآية عفوا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قد يقول قال إنه لا منهم، وذكر آدم ولم نجد له عزما. بارك الله فيكم. إلى هنا أجتدي، والسلام عليكم ورحمة الله.